بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الخميس الموافق للسادس والعشرين من شهر شوال من عام 46 و400 من الهجره. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، وصورة عبس. تفضل اقرأ يا شيخ. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة عبس وهي مكية كلها. قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي لأن جاءه الأعمى. كان النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المشركين من وجوههم وأشرافهم، وهو يدعو إلى الإسلام رجاء ورجاء أن يؤمن، فيتبعه ناس من قومه فهو يكلمه، وقد طمع في ذلك منه إذ جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فجعل ابن أم مكتوم لا يتقاض لما أعرض عنه النبي مخافة أن يكون حدث فيه شيء. فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، يعني يؤمن أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال السدي: المعنى لعله يزكى ويذكر، والألف وصلة. أما من استغنى يعني عن الله فأنت له تصدى، يعني تتعرض، وما عليك ألا يزكى ألا يؤمن. وأما من جاءك يسعى يسارع في الخير وهو يخشى الله، يعني ابن أم مكتوم، فأنت عنه تلهى تعرض. كلا إنها تذكرة، أي أن هذا القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره. وقال في آية أخرى: وما تذكرون إلا إن شاء الله. قال محمد: من قرأ فتنفعه بالرفع فعلى العطف على تزكى، ومن قرأ فتنفعه بالنصب فعلى جواب لعل. وقوله تلهى يقال لهيت عن الشيء ألهى عنه إذا تشاغلت عنه، في صحف مكرمة مرفوعة، يعني عند الله في السماء، مطهرة من الدنس، بأيدي سفرة كتبه، يعني الملائكة، كراما بررة لا يعصون الله. قال محمد: واحد السفرة سافر مثل كاتب وكتبه. ويقال إنما قيل للكتاب سفر وللكافر، لأن معناه أن يبين شيء ويوضح. وبررت إلى النقاب عن وجهها، وبررة جمع بار. قوله قتل الإنسان وأي لعن، وهذا المشرك ما أكفره، في تفسير الكلب ما أشد كفره، من نطفة خلقه فقدره، نطفة ثم علق إلى أن نفخ فيه الروح، ثم السبيل يسره، في تفسير بعض يعني خروج من بطن أمه، ثم أماته فأكبره، أي جعل له من يدفنه في القبر، ثم إذا شاء أنشره، أحياه يعني البعث، أي كيف يكفر، كقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا الآية. قال محمد: يقال أقبرت الرجل جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، ويقال أنشر الله الموتى فنشروا، فواحدهم ناشر. كلا لما يقضي أن يصنع ما أمره، يعني الكافر أن يصنع ما أمره الله. ثم ضرب مثلا آخر فقال: هل ينظر الإنسان إلى طعامه من أي شيء كان، أنا صببنا الماء صبا، يعني المطر، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات، إلى قولي وحدائق غلبا. قال الكلب يعني شجرا طوالا عراضا، وفاكهة وأبا. قال الحسن: الفاكهة ما تأكلون، والأب ما تأكل الأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم، أي رزقا إلى الموت. فإذا جاءت الصاخة اسم من أسماء القيامة، يصيح لها الخلق من الفرق، لكل امرئ من يومئذ شأن يغنيه. قال محمد: من قرأ يغنيه بالغين منقوطة، فالمعنى يصرفه ويصد عن قرابته، يقال أغني عني وجهك يصرفه. ووجوه يومئذ مسفرة، يعني ناعمة ضاحكة مستبشرة برضا الله. قال محمد: مسفرة حقيقته مضيئة، يقال أسفر الصبح إذا أضاء. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يغشاها سواد، أولئك هم الكفرة الفجر. طيب، هذه السورة سورة عبس. على الصحيح أنك إذا وقفت سكن، إذا وقفت مثل ما تقول جلس فلان جلس، تقول فلان جلس صحيح أن في اللغة إذا وقفت تقف على ساكن، ما تقف على متحرك. فصحيح أن يقال أنا حفظت سورة عبس وقرأت سورة عبس، لأنه فعل مضارع، فعل ماضي، إذا وقفت سكنت. طيب، أولا هذه السورة نزلت في مكة كما ذكر المؤلف، وهي من أوائل ما نزل بمكة، نزلت في أول الدعوة، هذا أمر. الأمر الثاني هي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عتاب لطيف وتوجيه كريم من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرص على قومه وفعل خلاف الأولى في مواجهة قومه والدعوة إليهم وترك من هو محتاج للدعوة، فهؤلاء قد استغنوا ولم يريدوا الهداية ولم يقبلوا الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد الحرص عليهم بأن يؤمنوا، وخاصة كبراءهم، لأن الكبراء إذا آمنوا آمن من تحتهم. وأما ابن أم مكتوم الذي نزلت فيه هذه السورة فإنه قد آمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام أنه آمن يكون له وقت آخر ليتعلم فيه. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى، فعل ماضي، عبس يعني قطب وجهه وكشر بوجهه، وتولى أعرض بجانبه. يقول هنا أن جاءه الأعمى، يقول المؤلف لأن جاءه، فتكون اللام لام التعليل، يعني إنما عبس وتولى بسبب مجيء هذا الرجل، ثم ذكر الوصف بأنه أعمى لالتماس العذر له، يقول لأنه أعمى هذا الذي جعله يلح على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي لا يدري ما الذي عنده، فهذا معناه لأن جاءه الأعمى. ولاحظ لما قال وما يدريك، هذا يسميه علم الالتفات، عبس ماضي ضمير غيبة، وتولى أن جاءه ضمير غيبة، ثم قال وما يدريك خطاب، فانتقال الضمير من انتقال الكلام من ضمير الغائب إلى ضمير الخطاب هذا يسمى التفات. التفات وله أسرار، له أسرار حتى لا يواجه، يعني الله عز وجل لا يواجه نبيه بهذا الأسلوب عبست وتوليت، قال عبس شخص بعيد غائب وهكذا. طيب، قوله ما يدريك، هذه اللفظة وما يدريك معناها وما يعلمك، وما يدريك هذه في القرآن إذا جاءت الجواب غير موجود، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يعني لا يدري أحد عن الساعة، وما يدريك لعله يتزكى، لا أحد يدري هل يتزكى ويتطهر أو لا، لكن إذا جاءت كلمة وما أدراك فالجواب موجود، هذه قاعدة تفسيرية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، وهكذا. قال أو يذكر فتنفعه الذكرى، هو بين هنا سبب النزول، أن عبد الله بن أم مكتوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن أحكام وعن القرآن وعن الآيات، وهو منشغل ببعض كبار المشركين أو مع رجل من المشركين ويريد إسلامهم، وخاصة الأشراف والكبار والملأ حتى يتبعهم الكثير والكثير، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فجاء العتاب اللطيف بأن لا ينشغل عنه. قال شوف، قال هنا فجعل ابن أم مكتوم يتقار لما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يتقار يعني من القراءة، يعني يطلب القراءة. طيب، يقول مخافة أن يكون حدث فيه شيء فأنزل الله هذه الآية. يقول هنا وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، يقول المؤلف هنا عن السدي لعله يزكى ويذكر، والألف صلة يعني زائدة، والأصل عدم الزيادة في القرآن، ولا يقال زائد ولا ناقص، وتبقى الآية أو يبقى الحرف على ما هو عليه، فنقول وما يجريك، أي ما يعلمك لعله يزكى أي يتطهر ويؤمن ويزداد إيمانا أو يتذكر، يعني إن لم يحصل هذا يحصل هذا أو يحصل الجميع، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يتذكر هذه الآيات والمواعظ فينتفع بها. طيب يقول أما من استغنى فأنت له تصدى، المستغني هذا الكافر فتتعرض له وما عليك ألا يتزكى، لا يقول لا لا ذنب عليك ولا ولا ولا يعني لوم عليك إذا لم يتزكى. أما من جاءك يسعى مسرعا منطلقا وهو يخشى الله عز وجل فأنت عنه تتلهى، أصلها تتلهى وحذفت التاء أي تعرض عنه. ثم قال كلا، هذه كلمة ردع وزجر، كلا إنها تذكرة أي القرآن والموعظة وهذه الرسالة تذكرة، فمن شاء ذكره، من شاء أن يتذكر هذه وهذه الأشياء، من شاء أن يتذكر فليتذكر، يعني إن هدينا السبيل إما شاكرا أو كفورا، فالمشيئة بيده وهو يعني يحكم على نفسه. طيب يقول في صحف مكرمة، أي هذا القرآن وهذه الآيات عند الله أو في اللوح المحفوظ مرفوعة مطهرة، يعني أنها مرفوعة حسا ومعنى، مرفوعة عند الله في مقام عظيم وهي ذو مكانة وذو منزلة، مطهرة من الدنس، أن يصيبها شيء من الدنس، بأيدي سفرهم الملائكة كرام، وصفهم الله بالكرم كثير الخير والطاعات، بررة لا يعصون الله ما أمرهم. لاحظ أن بررة قال المؤلف جمعها بار، فتقول بررة وجمع بار، البار يجمع على بررة ويجمع على باردين، أو يعني الذي يبر والديه مثلا يقال له هؤلاء بررة ويقال هؤلاء بارون، وبررة أقوى وأبلغ، وذلك وصف الله الملائكة بالبررة. ويجمع أيضا على أبرار، أبرار مفردها بر، وبررة مفردها بر، إلا أن بررة أبلغ، ولذلك وصف الله الملائكة بأنهم بررة، وصف عباده المتقين بأنهم أبرار. طيب يقول قتل الإنسان ما أكفره، قتل معنى لعن وطرد، والمراد بالإنسان هنا هو الكافر، لأنه قال بعدها ما أكفره يعني ما أشد كفره. طيب يقول من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، يعني قدر بقاءه في بطن أمه وثم خروجه إلى الدنيا، فقدره لأنه يمر بمراحل ثم السبيل يسره. ما معنى السبيل يسره؟ قال خروج من بطن أمه، هذا رأي، والرأي الثاني يسر له السبيل أي دله على طريق الخير والشر، يختار ما يشاء، لكن الذي يقتضيه السياق أن معنى السبيل يسره هو خروجه من بطن أمه، خروجه من بطن أمه. لماذا؟ لأن ما قبله وما بعده يدل عليه. ثم أماته فأقبره، شوف لاحظ أن الله طوى الدنيا كلها ولم يذكر شيئا منها، السبيل يسر أخرجه من بطن أمه ثم أماته، يعني ما عاش في الدنيا؟ نقول بلى عاش، ولكن الدنيا حقيرة عند الله ولذلك لم يأتي لها ذكر، مثل آية المؤمنون لما خلق الله سبحانه وتعالى ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، قال بعدها ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد هذه مراحل تموتون، لم يأتي ذكر للدنيا لحقارتها عند الله. طيب، يقول ما الفرق بين قبره وأقبره؟ قال إذا قلت أقبره بالألف هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن المعنى أمر بقبره، يعني أمر بقبره. وأما إذا قلت قبره باشرت قبره. طيب، ثم إذا شاء أنشره أحياه يوم القيامة، متى؟ إذا أراد الله، إذا جاء يوم القيامة أخرجه الله سبحانه وتعالى من قبره، لكن متى؟ حتى يقضي ما أمره، حتى يعني لن يموت ويخرج من هذه الدنيا أو يبعث إلا بعدما يقوم ويقضي ما أمره الله من الأوامر والنواهي ومما قدره الله له في هذه الحياة. يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، المطر، ثم شققنا الأرض. شققناها لإدخال الماء أو لإخراج النبات؟ نقول لإخراج النبات، لأنك لا ترى الشقوق عند دخول الماء، الماء يدخل من غير أن تجد شقوقا في الأرض إلا أن يكون غزيرا، لكن إذا نزل الماء مطر فإنه يدخل في جوف الأرض دون أن ترى شقوقا له. لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج النبات من الأرض تتشقق الأرض له، ولذلك قال شققنا الأرض شقا. يقول فأنبتنا فيها حبة، الحب معروف هو كالقمح والذرة ونحن، وعنبا وقضبا، ما المراد بالقضب؟ وما تكلم المؤلف عنه؟ قيل القبض هو طعام، يعني طعام البهائم، القضبة، وعنبا وقضبا وحدائق وزيتونا ونخلة، ثم قال وحدائق غلبة. الغلبة الغليظة، الغليظة يقال رقبة غلبة أو غلباء، يعني عريضة أو غليظة. وفاكهة وأبا، الفاكهة للإنسان، والأب ما تأكله البهائم. يقول الصاخة هي اسم من أسماء القيامة، تصخ الأذان بصوتها، أي تزعج الأذان بصوتها العالي. يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قرئت يعنيه وقرئت يغنيه. طيب، يقول هنا كل الآيات، يعني بقية السورة واضحة. قال وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أن يغشاها السواد، القترة السواد، أولئك هم الكفرة الفجرة. جمعوا بين هاتين الصفتين، الكفر والجحود والفجور وهي الأعمال السيئة. طيب، ننتقل للسورة التاليها، تفضل. الله عليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة إذا الشمس كورت وهي مكية كلها. قال تعالى إذا الشمس كورت في تفسير الحسن يعني ذهب ضوءها. قال محمد كورت حقيقته جمع ضوءها، ومن كلامهم كرت العمامة على رأسي أكورها وكورتها أكورها إذا لففتها، وهو الذي أراد الحسن. وإذا النجوم قدرت انتثرت، وإذا الجبال سجرت تذهب تصير في حالات. أما أول ما تحول عن منزلة الحجارة فتكون كهيبة، وتكون كالعين المنفوش، وتكون هباء منبثة، وتكون سرابا مثل هذا السراب تراه وليس بشيء. وإذا العشار عطلت، وهي النوق عطلها أهلها فلم تحلب من الشغل بأنفسهم. قال محمد العشار من الإبل الحوامل واحدها عشرا، وهي التي أتى عليها في الحبل عشرة أشهر، ثم يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضع. وإذا الوحوش حشرت جمعت ليقتص بعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا. وإذا البحار سجرت، قال الحسن يعني فاضت. قال محمد سجرت حقيقته ملئت، فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا، وهو معنى قول الحسن. وإذا النفوذ وجدت في تفسير الحسن تلحق كل شيعة بشيعتها، اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس، وكل من كان يعبد من دون الله شيئا بعضهم ببعض، والمنافقون بالمنافقات والمؤمنون بالمؤمنات. وإذا الموءودة سئلت وهي بنات أهل الجاهلية كانوا يدفنونهن أحياء لخصلتين، أما أحداهما فكانوا يقولون إن الملائكة بنات الله فالحقوا البنات به فهو أحق بهن، وأما الخصلة الأخرى فمخافة الحاجة. بأي ذنب قتلت؟ قال الحسن: أراد الله أن يوبق قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب، فسئلت من فلم يوجد لها ذنب. وبعض يقرأ: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، فتتعلق الجارية بأبيها فتقول: بأي ذنب قتلتني؟ قال محمد: يقال ودأت المولود إذا دفنته حيا، فأنا وائد والمصدر إذا. وإذا الصحف نشرت يعني بالحساب، وهو ما كتبت الملائكة على العباد من أعمالهم. وإذا السماء كشطت أي طويت، وقال مجاهد يعني استبدت. قال محمد: يقال كسرت السقف أي قلعته، فكأن المعنى قلعت فطويت. وإذا الجحيم سعرت يعني أوقدت، وهي توقد منذ خلقت طمس السماوات والأرض في ستة الأيام. وإذا الجنة أزلفت أدنيت، علمت نفس ما أحضرت يعني من عملها، فلا أقسم المعنى فأقسم ولا صلة بالخنس. في تفسير الحسن: هي النجوم تخنس بالنهار أي تتوارى، وهي في ذلك جارية، الجوار يعني جريها في السماء الكنس. في تفسير الكلب يعني أنها تكنس بالنهار كما تتوارى الظباء في كناسها. والليل إذا عسعس في تفسير الحسن إذا أظلم. قال محمد: قال قوم عسعس الليل عسعسة إذا أظلم، وقيل عسعس أدبر، وأنشد بعضهم: حتى إلى الصبح لها تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس. والصبح إذا تنفس إذا أضاء فأقسم بهذا كله، إنه لقول رسول كريم يعني جبريل يرسله الله إلى النبيين، ذي قوة عند ذي العرش مكين في المنزلة والقربة، مطاع ثم يعني في مثل السماء. قال الحسن: أمر الله أهل السماء بطاعة جبريل كما أمر أهل الأرض أن يطيعوا محمد صلى الله عليه وسلم، أمين عند الله وعند الملائكة. وما صاحبكم بمجنون يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول المشركين إنه مجنون، ولقد رآه بالأفق المبين يعني المشرق الذي منه مطالع النجوم والشمس والقمر، يعني أن محمد رأى جبريل في صورته مع الأفق فسد ما بين السماء والأرض. وما هو على الغيب يعني الوحي بظنين ببخيل يبخل عليكم به، وبعضهم يقرأ بظنين أي بمتهم. وما هو يعني القرآن بقول شيطان الرجيم يعني ملعون، فأين تذهبون تعجلون عنه؟ يقوله للمشركين: إن هو يعني ما هو أي ما القرآن إلا ذكر للعالمين، من آمن به يذكرون به الآخرة، لمن شاء منكم أن يستقيم على أمر الله والتذكرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، هذه سورة التكوير، وتلاحظ أن السور من تقريبا بداية الجزء هذا، أن هذا الجزء أكثر هذه السور سور مكية، وهي تركز على قضية الإيمان باليوم الآخر وبالبعث وبالجزاء والجنة. والمشركون ينكرون ذلك كله، ولا يؤمنون بالبعث ولا بالحشر ولا بالجزاء ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار. فجاءت هذه السور تقرر هذه القضية على سور مختلفة حتى تتضح لهؤلاء المشركين ويؤمنوا بهذا اليوم. هذه السورة سورة الشمس، أو سورة إذا الشمس كورت، أو تسمى أيضا بسورة التكوير، يعني المصدر مأخوذ من كلمة كورت، كورت تكويرا. يقول المؤلف أنها مكية مثل ما ذكرنا، أغلب هذا الجزء مكي. ثم الأمر الثاني أن هذه السورة ذكرت الأحوال في آخر الزمان، فقسمت السورة ذكرت 12 موقفا، 6 مواقف أو 6 أحوال تكون عند النفخة الأولى، و6 تكون عند النفخة الثانية. فتكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر الوحوش وكذلك تسجير البحار، هذه كلها قبل عند النفخة الأولى، وهو ما يسمى بخراب الكون، فتذهب الشمس والنجوم والجبال وكذلك البحار تسجر تصبح يعني تمتلئ وتصبح نارا. ثم الأحوال الأخرى في النفخة الثانية هي تصنيف وقرن النفوس بعضها ببعض، وسؤال الناس يوم القيامة وخاصة الموجودة، وتطاير الصحف وانشقاق السماء، وكذلك تسعير النار وتقريب الجنة لعباده المتقين. هذه كلها تجري يعني ست قبل وست بعد كما قال ابن عباس. المؤلف يقول تكوير، ما معنى التكوير؟ قال هو ذهاب ضوء الشمس، وبعضهم يقول أصل التكوير هو اللف، فتلف أن الشمس فإذا لفت ذهب ضوءها ثم أخذت وألقيت في النار، هذا معناه. فالتكوير تكوير هو لف الشمس، تلف كما تلف العمامة، ثم إذا لفت ذهب ضوءها وانطمس نورها ثم ألقيت في النار. طيب يقول بعدها وإذا النجوم انكدرت، قال انكدرت يعني انتثرت، وفي بعض التفاسير طمست النجوم ذهب ضوءها، انكدارها يعني إذا تناثرت وذهبت عن أماكنها وتساقطت ذهب ضوءها. طيب قال وإذا الجبال سيرت، أوضح لنا المؤلف أن الجبال تمر بأحوال، فهي حجار صماء قوية، ثم بعد ذلك تذهب هذه الحجارة فتصبح رملا كثيبا مهيلا، ثم تصبح كالعهن المنفوش أي كالصوف الذي يتطاير في الهواء، ثم الهباء المنبثل، ثم السرافة لا تجد لها، سيرت الجبال ذهبت. قال وإذا العشار عطلت، كما ذكر المؤلف قال العشار جمع عشراء، وهي الناقة في الشهر العاشر، لأن الناقة إذا بلغت 12 شهرا ولدت، وإذا كانت في التاسع وفي العاشر تكون قريبة من الولادة، فيشتاق لها أصحابها ويحرصون عليها أشد الحرص ولا يكادون يلتفتون عنها، فإذا جاء يوم القيامة تركوها وعطلوها. يدل على أي شيء؟ يدل على شدة وهول هذا اليوم، كيف يتركون أموالهم يعني الأموال يعني الثمينة والأموال التي لها قيمة عظيمة يتركونها. قال وإذا الوحوش حشرت، الوحوش تحشر والحيوانات تحشر كلها والطيور وكل شيء يحشر، وإنما خص الوحوش لأنها قد يصعب حشرها ووضعها في مكان واحد، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمعها ويجعلها في مكان واحد مع أنها تنفر. قال وإذا البحار سجرت، قال المؤلف هنا إما تكون معنى فاضت أو امتلأت أو من التسجير وهو الإيقات، وهذا كله حاصل بمعنى أنها يعني يفجر بعضها إلى بعض وتمتلئ وتصبح نارا. والبحر المسجور أي الذي أوقد نارا. طيب قوله إذا وإذا النفوس زوجت، كما ذكر المؤلف قال يعني تصنف، تزويج هنا القرن تقرن بعضها بعض، وأصل الأزواج الأصناف، أزواج شتى أصناف، فيصبح الناس أصنافا كما ذكر قال يهود ونصارى ومجوس وهكذا. طيب قال وإذا الموؤودة سئلت، وهي البنت تدفن وهي حية، قال ما السبب؟ قالوا إما أنهم يدعون أنهم أو يعتقدون أنهم يلحقونها بالله لأن الملائكة بنات الله، وإما يقول هنا مخافة الحاجة والفقر، أو العار. طيب يقول هنا قرأت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقراءة وإذا موءودة سألت ربها بأي ذنب قتلت، لماذا قتلت؟ المعنى واحد، يقول والموءودة مثل ما ذكرنا هي التي تدفن حية، وإذا الصحف نشرت أي تطايرت الصحف للحساب والنظر فيها، وإذا السماء كشطت أي طويت وذهب بها، كشط الشيء إزالته. يقول هنا وإذا الجحيم سعرت أوقدت، تسعير هو الإيقاد. طيب يقول وإذا الجنة أزلفت قربت، علمت نفس ما أحضرت أي ما أحضرت من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب لما ذكر هذه الأمور العظام الشديدة التي تحصل يوم القيامة قال بعدها أو أقسم سبحانه وتعالى بحرف قال أقسم، قال فلا أقسم، الفاء عاطفة يعني بعدما ذكر هذا الشيء عطف عليها هذا القسم. طيب وقال لا لا أقسم، المؤلف يقول لا صلة يعني زائدة، والصحيح عدم القول بالزيادة. طيب ماذا نقول فيها؟ نقول هي متعلقة بمحذوف يناسب السياق، أي فلا كما تدعون أو فلا كما تقولون أنه يعني أنه كلام محمد أو أن محمد افتراه أو نحو ذلك، لا ولكنني أقسم بأن هذه الآيات التي تسمعونها هي من عند الله، وأن هذا الكلام الذي يسمعه محمد هو كلام جبريل نزل به الروح الأمين. ولذلك شوف أقسم بهذه الأمور. الخنس يقول هنا خنست النجوم إذا ذهبت وتوارت واختفت، يخنس الخناس الشيطان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى من شر الوسواس الخناس الذي إذا ذكر الله خنس وذهب. طيب يقول الجواري الكنس، الجواري قيل النجوم السماء، تكنس يعني تغيب وتذهب، تذهب كما يكنس كما يكنس بالمكنسة فيذهب بهذا الشيء فلا يبقى له أثر. يقول تتوارى كما تتوارى الضباء في كناسها يعني تختفي. طيب قال والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ قيل أقبل وقيل أدبر، وبعض جمع بينهما، قال كلمة العسعس هي تعني الإقبال والإدبار جميعا. والصبح إذا تنفس أي أتى بضوئه ونوره. طيب هذه الأمور التي أقسم الله بها الخنس والجوار والليل والصبح إلى آخره على أي شيء؟ على أن هذا القرآن قول رسول كريم. من هو الرسول هنا؟ نقول جبريل. كيف عرفنا أنه هو جبريل مع أن الله ذكر في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وقلنا إنه محمد؟ نقول هناك محمد وما هو بقول شاعر ولا كاهن، وهنا جبريل لأنه قال ذي قوة وقال عند ذي العرش، فهو قوة ومتانة في خلقته وقوة في علمه وقوة في تدبيره وقوة في نزوله ونزوله وصعوده، أعطاه الله القوة، وهو عند ذي العرش مكين عند الله عز وجل له المكانة العظيمة، مطاع بين الملائكة ثم أي هناك، ثم هناك أمين أي أمين السماء. ثم قال وما صاحبكم أي يا أهل مكة بمجنون، وهو محمد ما ليس بمجنون وإنما هو أعقل رجل فيكم. طيب قال بعدها ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد جبريل على صورته التي خلق عليها، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي جالس على كرسي بين السماء والأرض، ورآه على حقيقته ورآه أيضا ليلة الإسراء والمعراج، رآه مرتين على صورته. يقول ولقد رآه بالأفق المبين، يقول الأفق ما بين السماء والأرض، وما هو على الغيب بظنين، أي صاحبكم لا يبخل، قرئت بظنين بالضاد أي من الظن وهو البخل، وقرئت بظانين أخت الطاء أي قال بمتهم، الظن الاتهام. يقول وما قال هنا وما هو بقول شيطان الرجيم أي القرآن. فأين تذهبون؟ إلى أي شيء؟ الحق أمامكم واضح. قال إن هو إلا ذكر أي هذا القرآن للعالمين، وليس لأهل مكة ولا لقريش ولا للعرب، بل الرسالة عالمية ولمن شاء منكم أن يستقيم، في إثبات المشيئة لهذا الإنسان، وأنه يستطيع أن يفعل ويتقدم ويتأخر، وما تشاءون إلا يشاء الله، ولكن مشيئته تحت مشيئة الله، فهو المدبر وهو الذي يقضي سبحانه وتعالى، والإنسان مشيئته تبع لمشيئة الله. طيب نأخذ السورة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة إذا السماء انفطرت، وهي مكية كلها. قوله تعالى إذا السماء انفطرت يعني شقت، وذلك يوم القيامة. وإذا الكواكب انتثرت تساقطت، وإذا البحار فجرت، فجر ملحها في عذبها وعذبها في ملحها، في تفسير قتادة. وإذا القبور بعثرت، أخرج ما فيها من الأموات. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من خير أو شر، وما أخرت من سنة حسنة، فعمل بها بعده فله مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، أو سنة سيئة فعمل بها بعده فعليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال: غره حمقه وجهله. قال محمد: معنى غرك أي خدعك وسول لك حتى أضعته. الذي خلقك فسواك، سوى خلقك فعدل فعدلك، يعني اعتدال الخلق، أي جعل عينيك سواء، ويديك سواء، ورجليك سواء، وجنبيك سواء، في أي صورة ما شاء ركبك. تفسير مجاهد: إن شاء حسن، وإن شاء قبيحة، وإن شاء ذكر، وإن شاء أنثى. كلا بل تكذبون بالدين بالحساب يوم القيامة، وإن عليكم لحافظين، يعني الملائكة التي تكتب أعمال العباد، كراما يعني على الله، يعلمون ما تفعلون من الظاهر فيكتبون. إن الأبرار لفي نعيم في الجنة، وإن الفجار يعني المشركين في جحيم، وما هم عنها عن النار بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، سنى ذكره تعظيما له، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا تنفعها، والأمر يومئذ لله. طيب هذه السورة قرينة السورة السابقة، حديثها عن اليوم الآخر وموقف الإنسان من هذا اليوم. الأولى تسمى الشمس، إذا الشمس كورت التكوير، وهذه تسمى بالانفطار لأنها تتحدث عن انشقاق السماء وانفطارها. قال أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله إذا السماء انفطرت، هذه شرطية، إذا الشمس كورت أو إذا السماء، هذه شرطية تحتاج إلى جواب. أين جوابها؟ علمت نفس. وكذلك في سورة التكوير جوابها بعد مضي هذه الآيات، قال سبحانه وتعالى علمت نفس ما أحضرت، وهنا قال علمت نفس ما قدمت وأخرت. الانفطار هو بداية الانشقاق، تقول هذا انفطر في بدايته، ولذلك يسمى الإفطار أو الفطور، لأنه يأكل الإنسان في بداية النهار، فطر فطر بداية الشيء، ثم بعد ذلك تنشق السماء، يزيد انفطارها وتنشق، ثم بعد ذلك تمر بمراحل، تطوى السماء، تصبح أبوابا، تصبح وردة الدهان، يعني تمر بمراحل. طيب قال وإذا الكواكب انتثرت، هي نفس الآية السابقة، وإذا النجوم انكدرت، فانكدرت ذهب ضوءها تساقطت، وهنا كذلك تتناثر وتتساقط. طيب قال وإذا البحار فجرت، وهناك قال سجرت، فهي تفجر فتصبح بحرا واحدا ثم تسجر فتصبح نارا. وإذا القبور بعثرت، أي تبعثر فيخرج أهلها أو الأموات. يأتي الجواب الآن، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من عمل وهو الخير أو أخرت وهو الشر أو العكس، المؤمن يقدم الخير ويترك الشر خلفه، والكافر يقدم الشر ويترك الخير خلفه. يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأحوال ذكر حال الإنسان وخاطبه، ما غرك، أسلوب استفهام، ما الذي جعلك تغتر بربك الكريم؟ قال هنا أن عمر كان يقول غره حمقه وجهله، حمقه وجهله، أو بعد في بعض التفاسير قال غره ستوره، وغره أيضا كرم الله عز وجل عليه، هو الذي جعله يتمادى في المعاصي وفي المعاصي والاغترار بنفسه، فيذكره الله بنفسه وخلقه الأول، قال الذي خلقك تغتر بربك ولا تؤمن وتكفر، وهو الذي خلقك قال خلقك فسواك فعدلك. التسوية هو أن يخلق في أحسن صورة، تسوية يعني يجعله سويا يعني كامل الخلق، فعدلك أو فعدلك أي جعلك أيضا في اعتدال الخلق، بمعنى كما ذكر المؤلف الأيدي متساوية والآذان متساوية والعيون متساوية وكذلك سائر والأقدام متساوية، لو كانت إحدى القدمين طويلة أو إحدى اليدين أو إحدى العينين أوسع لم يكن بهذه الصورة الجميلة التي قال يعني في اعتدال الخلق. فتذكر خلقك أيها الإنسان واعلم أن الله هو الذي يعني خلقك وهو الذي يصورك في الرحم على ما يريد سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال يوم القيامة وهي انفطار الشمس وتناثر الكواكب وتفجير البحار وكذلك بعثرة القبور، ذكرهم باليوم الآخر، قال كلا ليس الأمر كما تقولون بل إنكم تكذبون بالدين. ما المراد بالدين؟ قيل الدين هو يوم الجزاء والحساب، وقيل الشرع، لكن يوم الجزاء والحساب أقرب للسياق. قال وإن عليكم لحافظين، يعني ملائكة تحفظ أعمالكم وهي كريمة على الله. قال يعلمون ما تفعلون، يعني يعلمون كل ما تفعلون فيكتبونه، الله أطلعهم على ذلك. ثم سبحانه وتعالى قسم الناس يوم القيامة إلى قسمين، سورة موجزة لكنها تتحدث عن أمر عظيم. قال إن الأبرار وهم الأتقياء الصالحون في نعيم، وألف الجار الأشقياء في جحيم، وأنهم يصلونها يوم الدين، يعني يصلونها يعني يدخلونها ويقاسون حرها، هذا معنى الصليب. ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، هذا يؤيد أن كلمة الدين السابقة لما قال كلا بل تكذبون بالدين أنه يوم الجزاء والحساب. وما هم عنها بغائبين، أي عن هذه عن هذا الجزاء والنار، أنهم يغيبون أو يفقدون أو لا يوجدون، لا، سيؤتى بهم عنها بغائبين. قال وما أدراك ما، يعني ما أعلمك ما هو يوم الدين، شف ما أدراك، جاء الجواب، قال يوم لا تملك نفس نفسي شيئا والأمر يومئذ لله، كل نفس مسؤولة عن نفسها، لا تملك نفس غيرها ولا تنفع غيرها، الأمر يومئذ لله. طيب نأخذ سورة المطففين، تفضل. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة المطففين وهي مكية كلها. قوله تعالى ويل للمطففين عن الآخرة، يجعون بالويل والثبور في النار، بلغني أنها نزلت في مشركي أهل مكة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال محمد ويل رفع بالابتداء والخبر للمطففين، والويل كلمة تقال لكل من وقع في عذاب وهلك، والمطففون الذين ينقصون المكيال والميزان. وقوله على الناس أي من الناس، وإذا كالوهم أو وزنوهم أي كالوا لهم أو وزنوا لهم. يخسرون يقال أخسرت الميزان وخسرته، والقراء على أخسرت. يوم يقوم الناس لرب العالمين. بلغني قال يحيى بلغني أنهم يقومون لقراءة 300 سنة قبل أن يفصل بينهم. وعن يحيى الخداش عن عوف الكوفي عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كرجل دخل في صلاة مكتوبة فأتمها وأحسنها وأجملها. كلا إن كتاب الفجار يعني المشركين لفي سجيل. في تفسير ابن عباس قال سألت كعبا عن قوله إن كتاب الفجار لفي سجيل، قال حجر أسود تحت الأرض السابعة تكتب فيه أرواح الكفار. وما أدراك ما سجين، أليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك؟ ثم فسره فقال كتاب مرقوم أي مكتوب. وما يكذب به إلا كل معتد أي ظالم أثيم آثم وهو المشرك. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كذب الأولين وباطلهم. كلا بران على قلوبهم، قال الكلب يعني طبع على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال محمد واحد الأساطير أسطورة مثل أحدوث وأحاديث. ومعنى كلا عند أهل اللغة ردع وتنبيه، ورانا بمعنى غطى يقال ران على قلبه الذنب يلين رينا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحتجب الله عن المشركين فلا يرونه، وأما المؤمنون فيرونه في كل جمعة فيتجلى لهم حتى ينظروا إليه. هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، يقال ذلك المشركين هم في النار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، في تفسير مجاهد عليين في السماء السابعة. قالوا ما أدراك ما عليون، أي أنك لم تدري ما عليون حتى أعلمتك. كتاب مرقوم مكتوب يكتب في عليين، يشهده المقربون مقربها لكل سماء، يشهدون كتاب عمل المؤمن حيث يكتب فيه، ويشهدون عليه يوم القيامة أنها أعمال. على الأرائك ينظرون، الأرائك السرور في الحجال. قال مجاهد وهي سرور من لؤلؤ وياقوت يسقون من الرحيق يعني الشراب وهي الخمر. مختوم ختامه مسك، قال مجاهد يختم به آخر جرعة. قال محمد يعني أنهم إذا شربوا هذا الرحيق فثني ما في الكأس وانقطع الشرب إن ختم ذلك بطعم المسك ورائحته. قالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون في الدنيا بالأعمال الصالحة. قالوا مزاجه من تسنيم، ومزاج ذلك الشراب من تسنيم عين يشرب بها المقربون. قال قتادة يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة، وتسنيم أشرب شراب في الجنة. قال ونصب عينا لأن المعنى من عين، كما قال أسجد لمن خلقت طينا أي من طين. إن الذين أجرموا يعني أشركوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدنيا أي يسخرون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. كان المشركون إذا مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول بعضهم لبعض انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا شهواتهم في الدنيا يطلبون بذلك زعموا نعيم الآخرة. وإذا انقلبوا يعني المشركين إلى أهلهم في الدنيا انقلبوا فكفافهم أي مسرورين. وإذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هؤلاء لا ضالون يتركون شهواتهم في الدنيا. قال الله ما أرسل يعني المشركين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بتفسير الحسن هذه والله الدولة الكريمة التي أدال الله المؤمنين على المشركين في الآخرة، فهم يضحكون منهم وهم متكئون على فرشهم ينظرون كيف يعذبون، كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا والجنة في السماء. قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالمستهزئين يوم القيامة فيفتح لهم باب إلى الجنة فيقال لهم ادخلوا، فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون، ثم يدعون فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون فيدعون فيدخلوا فإذا جاءوا أغلق دونهم حتى إنهم يدعون فما يجيئون من اليأس. قوله هل ثوب الكفار، هل جزي الكفار ما كانوا يفعلون أي قد جوزوا شر الجزاء. طيب هذه صورة المطففين وتسمى أيضا بصورة التطفيف، وهو التطفيف بالكي والميزان. وهذه السورة اختلف في نوعها هل هي مكية أو مدنية، على خلاف قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، بل هي من أوائل ما نزل بالمدينة. قبل البقرة، وبعضهم قال إنها في يعني في الهجرة، في وقت الهجرة، يعني عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نزلت هذه السورة في طريقه إلى المدينة، ولعل ذلك أقرب والله أعلم، لأنها تتحدث عن الموازين والمكاييل، وهذه ليست موجودة في مكة، لأن أهل مكة ليسوا أهل موازين ولا تجارات ولا أيضا مكاييل، وإنما الذين هم يكيلون ويزنون هم أهل الحبوب والثمار، وهم أهل المدينة أهل الزراعة. والفرق بين الكيل والوزن، الكيل بالصاع والوزن بالموازين، في أشياء توزن على الميزان مثل الحديد، مثلا الحديد ما يكال، والقطن ما يكال، والقماش ما يكال، هناك شيء يوزن هناك شيء يكال، فهذا معناه. طيب، الحديث عن التطفيف في أول السورة، وهي خصلة سيئة يرتكبها من يرتكبها، وهي في كل زمان، وثم الحديث عن اليوم الآخر. لكن لاحظ أن كلمة التطفيف لا يراد بها التطفيف في الميزان فقط، التطفيف في كل شيء. فإذا إنسان أخذ حقه كاملا ولم يعط الناس حقهم، هذا يعتبر مطفف، حتى سواء مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع الجيران أو مع الأصدقاء والإخوان أو مع الشركاء في الشركات ونحوها. كل هذا إذا كان إنسان يريد أن يأخذ حقه كاملا ولا يعطي الناس حقهم حتى في التعامل في البيع والشراء، كل ذلك داخل في هذا الوعيد. ولاحظ أن هذا الوعيد في الأموال، قال ويل، وذكر الوعيد أيضا في الأعراف لما قال ويل لكل همزة لمزة. فسورة ثانية من القرآن افتتحت بالويل، الأولى في الأموال والثانية في الأعراض. يقول هنا ما معنى الويل؟ قيل الويل دعاء عليهم، دعاء بالهلاك، وقيل هو واد في نار جهنم وغير ذلك. لكن الذي يظهر أن ويل له هذا دعاء عليه، يعني هلك وأصابه ما أصابه. طيب، يقول هنا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا يعني طلبوا من الناس أن إذا طلبوا حقهم من الناس يكتالوا يستوفون حقهم كاملا، وإذا هم كالوا الناس يعني يكيلون للناس أو يزنون لهم يخسرون حقهم، لا يعطون الناس يعني حقهم كاملا مثل ما ذكرنا. يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، تهديد وتخويف، يعني أغاب عنهم هؤلاء البعث وأنهم سيبعثون يوم القيامة، ألا يخطر ببالهم أنهم سيبعثون ويوقفون أمام الله في هذا اليوم العظيم الذي يقوم الناس جميعا لرب العالمين، يقفون أمام الله عز وجل يوما عظيما. ثم تكلم سبحانه وتعالى عن هذا اليوم، وبدأ بالفجار فقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يقول هنا ما هو السجين؟ هو ذكر هنا عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار ينقل روايات إسرائيلية كثيرة، يقول حجر أسود تحت الأرض، والسجين أصلا مأخوذ من السجن، والسجن الحبس، ومعنى ذلك أن كتاب الفجار وأعمالهم مرهونة محبوسة، ومحبوس أهلها في نار جهنم. والسجين هو يعني المكان المنخفض في الأرض، هل يكون تحت الأرض، هل هو نار جهنم، الله أعلم. بعضهم يقول هي نار جهنم في سجين، يعني أهل هذا الكتاب في عذاب وقد سجنوا في نار جهنم. ثم قال وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، أي كتاب مكتوب في به أعمالهم يدانون بها. قال كلا إن كتاب، قال سبحانه كتابه، قال بعدها ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد، يعني ظالم أثيم صاحب إثم عظيم. قال إذا تتلى عليه آيات، هذا موقفه من القرآن، يكذب بالقرآن ويتهم القرآن بأنه أساطير وأنه أخبار يتناقلونها الناس وليس لها أصل. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم. الرين هو ما يغشى القلوب ويغطيها. عندنا الغين والرين والختم والطبع، كل هذه أمور تصيب القلب يصيبه. الغين هو أخفها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، يعني يصيب شيء من الغفلة. والرين أشد، وهو تغطية القلب، ثم ختمه أو طبع أو الطبع عليه. يقول هنا يعني أصابهم، يعني هذا سبب أثر الذنوب على القلوب، أثر الذنوب على القلوب أثر سيء يختم ويغطي، لأن الذنوب تجعل القلب يسود حتى يتوب، فإذا تاب صقل قلبه وذهب السواد عنه. قال: كلا إنك كلا إنهم يومئذ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول هذه من العقوبات، أنه يغطى على قلبه ويسود قلبه، وكذلك يوم القيامة يحجب عن رؤية ربه. فإذا حجب هؤلاء عن رؤية ربهم فإن الأبرار ينظرون إلى ربهم. ثم قال: ثم إنهم لصال الجحيم، أي يصلون النار ويدخلون النار. ثم يقال: هذا، أي هذا العذاب الذي ترونه كنتم به تكذبون في الدنيا. فلما بين سبحانه وتعالى أو ذكر حال الفجرة والفجار وأهل النار، قابلهم بأهل أهل الجنة وهم الأبرار، وذكر أن كتابهم في عليين، يعني في أعلى في السماء السابعة، في عليين في العلو. قال: وما أدراك ما عليون، يعني أخبرني وبين لما ما معنى عليون. قال: هو الكتاب المرقوم، أي كتابهم في أعلى مكان، فإذا كان كتابهم في العلو فهم تبع له، ولذلك قال: يشهده المقربون وهم الملائكة. ثم بدأ يفصل في نعيم الأبرار وأنهم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى أي شيء؟ ينظرون إلى نعيم الجنة وإلى طعامهم وشرابهم، وينظر بعضهم إلى بعض، وينظرون إلى ربهم. قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم الجمال والبهاء. ثم ذكر شيئا من يعني من نعيم الجنة، فقال: يسقون من رحيق مختوم، والمراد به خمر الجنة. قال: مختوم ختامه مسك. يقول يختم، يعني إما أن يكون الكأس أو نحوه يختم بالمسك، أو يكون خاتمة الشراب، يعني حثالة الشراب المسك والرائحة الطيبة. طيب، لاحظ، قال هنا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه جملة معترضة، مثل قول تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. فهذه جملة معترضة دخلت بين هذه الآيات تحث على المسارع والطاعات، لما ذكر نعيم هؤلاء الأبرار. قال: ومزاجه، عاد إلى الخمر، من تسنيم، أي من عين تسمى تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. شف الأبرار يمزج لهم بالكافور مرة وبالزنجبيل، وأما المقربون فيعطون الخمر صرفا صافية. طيب، لما ذكر هذا النعيم عاد إلى أيضا المقارنة بين الفجار والمتقين. لما ذكر مقارنتهم في الآخرة ذكر أيضا مقارنة في الدنيا، فقال: الذين أجرموا يضحكون من المؤمنين في الدنيا ويتغامزون، يعني يغمز بعضهم بعضا استهزاء وسخرية. قال: وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فكهين مسرورين فرحين، وإذا رأوهم قالوا إنها، إذا رأى المجرمون المتقين قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأى كبراء قريش والمجرمون من أهل مكة المتقين الصالحين كعمار وخباب وبلال، قال إن هؤلاء لضالون. يقول: هؤلاء ضالون، كيف يتبعون محمدا؟ الله عز وجل يقول: وما أرسل عليهم حافظين، ما أرسلناكم تحفظون أعمالهم وتحكمون عليهم. قال شيخ، قال: لما كان الكفار والمجرمون يضحكون من المؤمنين عاقبهم الله بأن المؤمنين يضحكون منهم متى يوم القيامة، وهذا أشد، يضحكون منهم يوم القيامة. قال شيخ قال فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون من الكفار، يعني مقابل هذا هذا، وهم على الأرائك ينظرون ينظرون ولو كانوا بعيدين كما ذكر المؤلف هنا، يعني تفتح لهم أبوابا في السماء وكوات ينظرون إليها، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فينظرون إلى أهل النار فيرونهم يعذبون فيضحكون منهم. قال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوبوا وجوزوا على أعمالهم كما ذكر المؤلف، والثواب يطلق أحيانا في الخير وهو الأغلب وأحيانا في الشر، لأن الثواب هو الجزاء الجزاء. طيب يعني بعدما أخذنا هذه السور الأربع تقريبا، وهي سورة عبس وسورة التكوير والانفطار والمطففين، نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.